لقد اطلعت في كتاب الترغيب والترهيب المنذري على قول الخطابي والبغوي عن شارب الخمر إذا مات من غير توبة في الحديث حرمها في الآخرة. قال هذا فيه وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها. هل يكفر؟ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن شارب الخمر وسائر وكذلك متعاطي سائر المعاصي كالعاقل والديه والقاطع الرحم والآكل للربا وشاهد الزور وغير هذا من المعاصي أنهم تحت مشيئة الله وأنهم متوعدون في دخول النار لكن لو دخلوها لا يخلدون خلود الكفار بل لهم أمد ينتهون إليه. وجاء من الوعيد أن من شرب خمرا في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس حرير في الدنيا لم يشربها في الآخرة هذا من الوعيد. الله سبحانه قد يعفو عن ما توعد به عباده وإذا دخلوا الجنة ألبسهم الحرير وسقاهم من شرابها. الوعيد قد يعفو عنه سبحانه وتعالى كما يعفو عنهم إذا شاء ويدخلهم الجنة لتوحيدهم وإخلاصهم وإيمانهم وتصديقهم فيدخلون الجنة من أول وهلة بعفوه سبحانه. وقد يعذبهم لأنهم ماتوا على المعاصي فيعذبون في النار على قدر معاصيهم ولهم أمد ينتهون إليه ثم بعد انتهاء الأمد يخرجون من النار إلى الجنة بسبب ما ماتوا عليه من التوحيد والإسلام. فليس ما يقع من الأحاديث والآيات حتى الوفاة ليس معناه أنه واجب التوحيد قد نفل وقد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى ينفذ وعده وقد يعفو عن وعيده جل وعلا كما قال الشاعر واني وان وعدت ووعدت لا اخلف الاعادي ومنجز روحي فاخلاف الاعادي والعفو عن المعين من المكارم من المكارم حق الاجوار ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان عفا وتجاوز جل وعلا. اما الوعد بالجنه والكرامه فهو سبحانه لا يخلفه بل يوفيهم ما وعدهم من الجنه والكرامه ولكنه قد يعفو عن الوعيد ويمحو الذنب ويستر على العاصي باسباب توحيده واخلاصه باسباب اعمال صالحه قدمها بالتوبه الى الله من ذلك الى غير ذلك.